حصريا على بسملة. أيوة يا غزاوية شلوا هالصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. أيوة يا غزاوية شلوا هالصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. لما اجتاحوا دغري انزاحوا، لا ذاقوا النوم ولا ارتاحوا، والغزاوي روحوا سلاحوا ومصفي لله النية. لما يقرب عالصهيوني يبكي ويحكي جن جنوني، لو يتفجر يبكى أكبر من كل قنبلة عنقودية. كيف الهمة عالية والمعنوية عالية والغزاوية عالية جال القاضية عالية. كيف الهمة عالية والمعنوية عالية والغزاوية رجال القاضية. أيوة يا غزاوية شلوا الصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. أيوة يا غزاوية شلوا الصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. أرضه صارت لا مدار في باله وأفكاره احتارت، يسحب جندي يقول انهارت ولا يفاوض مرة ومية. معركة الفرقان اشتعلت، حجة للخاين ما خلت، لو غزة على المبدأ ظلت ينصرها رب البشرية. أيوة يا غزاوية أيوة شلوها الصهيونية، أيوة خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. كيف الهمة عالية والمعنوية عالية والغزاوية عالية رجال القاضية عالية. كيف الهمة والمعنوية والغزاوية جال القاضية. أيوة أيوة أيوة يا غزاوية شلوا الصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. أيوة يا غزاوية شلوا الصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. أيوة يا غزاوية شلوا هالصهيونية، خلوهم يندموا على ساعة ما قالوا حرب برية. بسملة دوت نت. BS MLH دوت نت.